بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى في الأسئلة بتاعت لغات أسفار الكتاب المقدس. دي أسئلة سهلة فمش هخلي حد يجاوبها. ما هي اللغات التي تم استخدامها في كتابة أسفار الكتاب المقدس؟ هم 3 لغات: العبري ومقاطع أرامية واليوناني. لما بيجوا يقولوا لغات العهد الجديد، اللغة اليونانية فقط اللي اتكتب بيها 27 كتاب بتوع العهد الجديد، وحكينا عن قصة إنجيل متى العبري وهنبقى نيجي عندها بعدين. في العهد القديم لما يجوا يقولوا لغات العهد القديم بيقولوا 3: العبري ومقاطع من الأرامية واليوناني، على أساس إن في أسفار من العهد القديم ملهاش، مش لاقيين أصلها العبري، فتبقى لغتها الأصلية يوناني، إن احنا ما بنعرفهاش غير من اليوناني. تمام. طيب كيف ظهرت اللغة التي تم استخدامها في كتابة العهد الجديد؟ اللي هي الكوين جريك، اللي هو لما جه الإسكندر الأكبر ونشرها في حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن قبل منه الإسكندر الأكبر. بالإنجليزي بيكتبوها كده كوين جريك. قلنا إن في 3 يوناني، قبليها كان الكلاسيك، وبعديها اللي هو المودرن. ده بتاع العهد الجديد وبتاع الترجمة السبعينية وبتاع كتابات الآباء الأوائل. هو كان أصلا الكلاسيك جريك أو اليوناني الفصيح، لكن لما جه الإسكندر الأكبر ينشرها في حوض البحر الأبيض المتوسط، كان في ناس بتتكلم بلغات تانية، خصوصا اللغة الأرامية اللي كانت اللغة الرسمية في الإمبراطورية الفارسية. بس إيه، الإسكندر طحنهم وخد بلادهم وبقى هو اللي مسيطر على حوض البحر الأبيض المتوسط. المهم إن في بعض بقى كتير مصطلحات من لغات سامية، سواء كانت عبرية أو سواء كانت أرامية، دخلت على اللغة اليونانية الفصيحة الكلاسيك، فبقى الكوين جريك. كوين معناها الشائع أو المنتشر اللي كل الناس العاديين بيتكلموها، يعني منتشر في حوض البحر الأبيض المتوسط. طب يبقى هي المعلومة الأساسية، هو نشرها الإسكندر الأكبر وده كان في القرن الثالث قبل الميلاد. دي اللي اتعمل منها الترجمة السبعينية، واتعمل منها العهد الجديد، واتعمل منها كتابات الآباء الأوائل اللي كانوا بيتكلموا باليوناني. متى ولماذا تم استخدام اللغة الأرامية بدلا من اللغة العبرية؟ أنا مش عارف السؤال ده، أنا أصلا حطيته بأنهي مناسبة ومش فاكر حتى تم استخدامها في ايه بالظبط. هو المفروض الارامي بالنسبة لكتب العهد القديم مجرد مقاطع بس، فهو انا غالبا بتكلم عن اللي حصل لليهود، ان هم بطلوا يستخدموا اللغة العبرية بسبب السبي البابلي، وطبعا هم بدأوا يتكلموا اللغة الارامية اللي كانت منتشرة في الامبراطورية الفارسية في البلاد اللي هي كانت مسبية فيها. يعني القصة دي احنا عرفنا منين ان اليهود فقدوا استخدام اللغة العبرية؟ نحمية وعزرة لما جم يشرحوا اسفار الشريعة باللغة العبرية وجدوا ان الشعب مش فاهم ومحتاجين ترجمة او تفسير باللغة الارامية علشان يفهموا اسفار الشريعة العبرية. طب فهو متى تم استخدام اللغة الارامية بدلا من اللغة العبرية؟ بعد السبي البابلي. لماذا تم استخدامه؟ لا، لماذا؟ علشان هم فقدوا النطق باللغة العبرية وما بقوش بيستخدموها لفترة طويلة جدا، فخلاص نسيوها وبدأ في لغة جديدة هي اللي بيستخدموها، فاللي هي الأرامية، فتم استبدال العبرية بالأرامية. ما هي اللغة التي كان يتكلم بها المسيح عليه السلام؟ هي الأرامية. الأرامية هي لغة رجل الشارع، لكن هو قطعا المسيح كان يعرف كمان العبرية بدليل النص بتاع لوقا اللي هو دفع إليه سفر إشعياء. فالمسيح كان بيتكلم أرامي، دي لغة رجل الشارع، وكان يعرف في العبرية اللي هي لغة الأسفار الكتابية المقدسة، لكن ما فيش دليل في الكتاب المقدس إن المسيح كان بيعرف يوناني، وما فيش دليل في الكتاب المقدس إن المسيح كان بيعرف يكتب، ما عدا الفقرة بتاعت قصة المرأة الزانية بحسب تفسير المسيحيين ان هو وطى على الارض وقعد يعمل بصبعه كده في الرمل، فهم بيعتقدوا ان ده دليل او التقليد المسيحي بيفهم ان المسيح وطى وكتب على الرملة انه كتب كل خطايا الناس اللي حواليه، فهم أروا خطاياهم فكسفوا على دمهم لما قال لهم من منكم بلا خطيه، راح كاتب لهم كل خطاياهم. فراح ده الدليل اللي الكنيسة بتستشهد بيها ان المسيح كان بيعرف يكتب، لكن هو كان بيعرف يقرأ العبرية وكان بيتكلم اللغة الأرامية لغة رجل الشارع. المفروض المقصود بالسؤال ده ان في الأناجيل الأربعة اي كلام للمسيح او اي حوارات مع المسيح مع ناس تانيين دي كلها باللغة الأرامية. احنا ما نعرفش كتبة الأناجيل دول هم اللي ترجموا بنفسيهم الكلام اللي وصل لهم شفاهة ولا جالهم مترجم وهم كتبوه، لكن المهم ان احنا بنتعامل مع كلام المسيح، نقصد كمسلمين يعني ان الموضوع مش بحرفية، بناخدها بالمعنى. وافق اللي عندنا في القرآن والسنة بنقول ان ده من الحق الباقي في كتبهم، لو مخالف يبقى ده تزوير وضلال هم نسبوه للمسيح زورا وبهتانا. لكن هو بشكل عام ما بناخدش بحرفية، لان هو ما تكلمش يوناني، اتكلم ارامي، يبقى الكلام المدون في الاناجيل ده مترجم عنه، ما نعرفش مين اللي ترجمه وما نعرفش ترجمه صح ولا غلط. فبنبتدي نشوف بالمعنى، يعني المعنى موافق يبقى اكيد المسيح قال حاجة زي كده ووصل المعنى ده فعلا، زي مثلا النص اللي بيقول ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد وابننا رسوله او هو ارسلني، فده قطعا اكيد المسيح وصل لهم المعنى ده، مش ضروري بنفس اللفظ او بنفس التعبير المدون به في الاناجيل، بس هو قطعا وصل لهم المعنى ده. طيب لماذا استخدم كتبة الاناجيل لغة اخرى غير التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ يعني ليه كتبوا باليوناني ما كتبوش بالارامي؟ لانه هو كان يهمه نشر القصة الاكبر عدد من الناس، ما كانش يهمه تدوين اقوال المسيح تحديدا، لكن كان يهمه ان القصة تنتشر لاكبر عدد من الناس. ايوه عشان هي اللغة السائدة. فهو لو كان مهتم بانه يدون اقوال المسيح تحديدا المسيح قال ايه، كان هيكتب بنفس اللغة اللي تكلم بها المسيح، لكن هو كان همه انه ينشر اقوال عن المسيح، زي ما بولس بيقول في رسالته الى اهل روميا، الايمان بالخبر، والخبر في ثلاث اشكال للنص ده، الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله وده شكل محرف، والايمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح، يعني الإيمان بيجي عن طريق كلام المسيح نفسه، وده مش موافق مع السياق ومش موافق مع منهج بولس في الدعوة، لكن النص صحيح هو الإيمان بالخبر والخبر بكلام على المسيح أو عن المسيح، يعني هو محور الديانة احنا بنحكي عنه، ده راح وجي وتصلب ومات وقام من الأموات وكل ده علشانك فانت تؤمن، لكن الإيمان أو المعتقدات مش من كلام المسيح نفسه. لا، بولس ما بيحطش المنهج ده او ما بيحطش الشرط ده. طيب ما هي الادلة التي من خلالها نعرف ان الاناجيل كتبوا في الاصل باللغة اليونانية؟ احنا قلنا الموضوع ده بالنسبة لانجيل متى تحديدا، قول كده. اول حاجة ان متى يقتبس اقوال العبرية بفصحة اليونانية. ممتاز. انه لما بيجي يقتبس مصطلحات عبرية هو عارف ان قراءه مش هيفهموا اللي هو اقتبسه ده، فبيترجمها لهم باليونانية، فده معناه ايه؟ ان هو كتب بهذه اللغة لناس بيقروها وبيفهموها، لكن ما كتبش بعبرية لناس بيقروها ويفهموها. تمام. تاني شيء انه معظم اقتباسات العهد القديم لما كان بيقتبس من كتب اليهود كان عنده عبري وكان عنده يوناني، غالبا كان بيقتبس من اللغة اليونانية، ما كانش بيقتبس بحسب النص العبري، فده دليل ان هو كان بيكتب باللغة اليونانية فاقتبس من المصدر اللي بنفس اللغة اللي بيكتب بيها، لان ده اسهل له. انا لو بكتب بحث بالعربي وبقتبس من مراجع انجليزية ملهاش ترجمة بالعربي، هضطر ان انا اخد النص الانجليزي وترجمه بنفسي للعربي. لكن لو عندي مثلا كتاب زي تحريف اقوال يسوع هو اصلا بالانجليزي ولو نسخة مترجمة، لما اجي اقتبس هقتبس منين؟ من النسخة المترجمة بالعربي، ده اسهل لي بكتير لان انا اصلا بكتب بالعربي. في برضو أدلة أخرى إن كتبة الأناجيل ما كانوش بيكتبوا باللغة العبرية أو بمعنى أكثر دقة، إنه هم ما كانوش يهود أصلا، إن عندهم كثير من الأخطاء الجغرافية في وصف أماكن معينة في فلسطين وفي أورشليم وكده، فبيغلط. فواضح إن ده ما كانش يهودي أصلا، فهو ده السبب إن هو ما كتبش بالعبرية وكتب باليونانية، من ضمن الأسباب يعني. لكن السبب الأدلة الرئيسية عند العلماء إن ألفاظ عبرية بيترجمها لليوناني، لما بيجي يقتبس من كتب سابقة بيقتبس من اليوناني. ودليل ثالث إنه مقارن مع الدليل الأولاني، هو لما بيقتبس عبري بيشرحه باليوناني، إنه كان بيقتبس ألفاظ يونانية أو رومانية، مصطلحات يونانية ورومانية، وما كانش بيترجمها أو ما كانش بيفسرها، لأنه عارف إن الناس عارفها عادي وتفهمها وتستوعب. زي مثلا كلمة لاجئون، لاجئون دي كلمة مصطلح روماني بيطلق على الكتائب الرومانية، فهو يقتبسها وما يفسرهاش علشان خاطر هو عارف يعني إيه الكلام ده. وهكذا في أدلة على كده كتير يعني في الأناجيل الأربعة وفي إنجيل متى بشكل خاص. طيب، ترجمات الكتاب المقدس الحديثة، ما المقصود بعبارة ترجمة تقليدية وبعبارة ترجمة نقدية؟ في حد عارف؟ أنا ممكن أقول ترجمة نقدية. ترجمة تقليدية، احنا قلنا ان نص العهد الجديد في الاصل مخطوطات يونانية، بعد كده مع مرور الزمن بقى في مناطق معينة في الامبراطورية الرومانية هي اللي بتنتج مخطوطات العهد الجديد، ونص العهد الجديد بدأ يتفاعل مع هذه المناطق المحلية فانتجت اللي حاجة اللي اسمها عائلات نصية، نص سكندري، نص بيزنطي، نص قيصري، نص غربي. مع مرور الوقت مخطوطات النص البيزنطي هي اللي انتشرت في العالم كله، لأنها كانت عاصمة الإمبراطورية والإمبراطور كان شغال معهم كويس يعني، فكانوا بينتجوا مخطوطات كتير. لما وصلنا لزمن الطباعة جه الراجل اللي اسمه إيرازموس خد مخطوطات من النص البيزنطي لكن لعب فيها شوية فأنتج ما يسمى بالنص المستلم، هو ده النص التقليدي اللي هو اللي الناس تقبلته وما بتدورش وراه، تعتقد ان هو ده النص الصحيح وخلاص. فالناس قامت مترجمه للانجليزي والفرنساوي والالماني، وتم فيما بعد ترجمتها للعربي كمان. لا، النص البيزنطي هو اصل للنص المستلم اللي عمله إيرازموس، هو ده النص التقليدي. النص البيزنطي اصل النص المستلم اللي اتعمل منه النص النص التقليدي هو النص المستلم. لما أقول الترجمة تقليدية يعني مترجمة من النص المستلم أو النص التقليدي ده اللي عمله إيرازموس، تمام؟ طبعا ترجمة نقدية هم فيما بعد شغالين بقى على النص المستلم ده، النص التقليدي الناس متقبلاه وحباه وكل حاجة. لما جم بقى واكتشفوا مخطوطات أخرى أقدم وجدوا أن في آلاف الاختلافات ما بين النص المستلم أو النص التقليدي بتاعهم وما بين نص أقدم المخطوطات، فبدأوا يعملوا مقارنات ما بين المخطوطات القديمة علشان يطلعوا بأقدم وأصح نص. الدراسات دي والمقارنات ما بين المخطوطات ده هو علم النقد النصي أو النقد الأدنى اللي هو فرع من فروع النقد الكتابي. فأي ترجمة مترجمة من نص يوناني نقدي يعني مبني على مقارنة أقدم المخطوطات دي اسمها ترجمة نقدية، تمام؟ هرسم الرسمة بتاعتها بسرعة كده علشان نبقى فاهمينها. ده حوض البحر الأبيض المتوسط والنيل وسينا وكده. هنا النص الغربي كنايس فرنسا وإيطاليا، وهنا النص السكندري وهنا النص البيزنطي في آسيا وهنا النص القيصري في الشام وكده، والمفروض اصله في فلسطين. بالمناسبه هو في صوره في الاخر خالص، اللي هي اخر صوره فيها الرسمه وانا معلم عليها على اسامي النصوص دي، تمام. فالمهم هو نص العهد الجديد المفروض بقى بحسب كل كتاب من الكتب ال 27 في الاصل اتكتبت فين. المهم في الاخر وصلنا ان بقى في مراكز بينسخ فيها مخطوطات العهد الجديد. نص العهد الجديد بدأ يتفاعل مع مشاكل وظروف المجتمعات المحلية دي، فأنتجت العائلات النصية اللي هي إن العائلة السكندرية أو النص السكندري والقيصري والبيزنطي والغربي. دول البيزنطي ده هو اللي خرج منه غالبية مخطوطات العهد الجديد اليونانية. ده اللي وصل إلى زمن الطباعة. كل دي نسخ مكتوبة باليد. طب احنا عاوزين نعمل نسخة مطبوعة، فهنضطر نشوف ايه المصدر اللي هناخد منه النص اللي هنطبعه. فجي واحد اسمه إيرازموس ده صاحب اول نسخة يونانية. يا شيخ احمد؟ لا، منشورة. قلنا ايه الفرق ما بين منشورة ومطبوعة؟ لان كان في واحد غيره بنفسه اللي هو اسمه زمنس. زمنس ده كان عامل كتاب مقدس ضخم بيسموه بوليجلوت، يعني كذا مجلد في كذا عمود ومتعدد اللغات، يعني بيطبع العهد القديم بالعبري وبلغات تانية في نفس الصفحة أكتر من عمود، والعهد الجديد وهكذا. فهو اللي أخره أنه ما كانش ينفع ينشر العهد الجديد لوحده، هو طبع العهد الجديد قبل إيرازموس، بس استنى لما يخلص طباعة باقي العهد القديم وكده فتأخر. إيرازموس بقى كان إيه؟ طبع بعديه بس نشر قبله، فبقى إيرازموس هو صاحب أول نسخة يونانية منشورة. إيرازموس ده خد مخطوطات متأخرة من النص البيزنطي بس لعب فيها وغير فيها، فأنتج شكل جديد مش موجود في أي عائلة نصية تانية، فهم سموا النص اللي عمله إيرازموس النص المستلم أو النص التقليدي. تقليدي ليه؟ لأن إيرازموس بدأ يطبع النص بتاعه والناس إيه؟ تقبلته واستلمته بقبول ومن غير تدقيق، وبدأت يعيد طباعتها مرة واثنين وثلاثة، ويجوا ناس بعد إيرازموس ويطبعوه تاني وثالث ورابع، فانتشر والناس كلها متقبلاه، لكن ما هواش هو الأصح، ده مجرد بالتقليد احنا تعودنا على النص ده وخلاص. فده بقى اسمه النص التقليدي او النص المستلم. اي ترجمة بالانجليزي او الفرنساوي او الالماني او العربي اتخذت من النص اليوناني التقليدي ده، دي اسمها ترجمة تقليدية، زي ترجمة الفان دايك. احنا قلنا اي ترجمة متاخدة من النص التقليدي ده اسمها ترجمة تقليدية. تمام. المفروض بقى في القرن ال19 وكده لما جم اكتشفوا السينائية والفاتيكانية والبرديات القديمة وكده، اكتشفوا ان نص المخطوطات دي مختلف كتير جدا عن النص التقليدي، فبدأوا يشتغلوا على ما يسمى بالنقد النصي اللي هو دراسة مخطوطات الكتاب المقدس عشان يخرجوا بأقدم وأصح شكل. كل مجموعة من العلماء بتدرس المخطوطات بتطلع بنص نقدي، يعني مبني على النقد النصي. فأشهر اللي هي اللي احنا قلنا عليها النسخة القياسية المعيارية، اللي هي النسخة النقدية بتاعت اليو بي اس اليونايتد بايبل سوسايتي، دي جايبة لجنة عالمية قعدوا يدرسوا المخطوطات، استخلصوا شكل معين من النص من خلال دراستهم، ده اسمه نص نقدي. أي ترجمة أو أي مجموعة من العلماء جم يترجموا النص النقدي ده بقى اسمها ترجمة نقدية، زي العربية المشتركة، زي اليسوعية، زي البوليسية وهكذا. تمام؟ يبقى بقى في الترجمات التقليدية اللي هي مترجمة من النص اليوناني التقليدي أو المستلم، الترجمة النقدية هي المترجمة من النص اليوناني النقدي المبني على أقدم المخطوطات. اذكر اسماء بعض الترجمات التقليدية وبعض الترجمات النقدية، دي لها رسمة في الاخر. المفروض الترجمات التقليدية اللي موجودة عندنا هنا في مصر، رقم واحد ترجمة الفان دايك، كان في قبل منها حاجة اسمها ترجمة البابا كيرولوس، وفي حاليا حاجة اسمها الترجمة البورسعيدية. ترجمة البورسعيدية دي ابديت للفان دايك، يعني في بعض المصطلحات والتعبيرات ما كانتش عجباهم في الفان دايك فغيروها. احنا بنسميها الترجمة البورسعيدية ليه؟ علشان اصدرتها مطرانية بورسعيد، فبنسميها الترجمة البورسعيدية. دول ترجمات تقليدية. في برضو من ضمنها الانجليزي ترجمة الملك جيمس. او بشكل عام اي ترجمة اتعملت في العصور الوسطى دي ترجمة تقليدية، سواء انجليزية او عربية او فرنسية او المانية. تمام؟ أسماء الترجمات النقدية العربي طبعا أشهرهم العربية المشتركة واليسوعية والبوليسية. تمام؟ في كمان ترجمة الآباء الدومينيكان، وممكن نقول الإنجيل الشريف. كل أسامي الترجمات دي موجودة في الايه، في الرسمة الخاصة بالترجمات. الترجمة النقدية أي ترجمة مأخوذة عن النص اليوناني النقدي. أسماءهم أهو اللي الرسمة بتاعت الترجمات دي، فتلاقي في الآباء الدومينيكان، اليسوعية، العربية المشتركة، البوليسية، الكاثوليكية. تمام؟ وفي العربية المبسطة كمان. دول كلهم ترجمات تقليدية موجود ليها صورة في الآخر. آسف، دول النقدية أصلا، دول النقدية. بص النقدية أهو، الآباء الدومينيكان، اليسوعية، العربية المشتركة، البوليسية، الكاثوليكية. التقليدية دي الفان دايك والملك جيمس والبابا كيرولوس والبورسعيدية. خلاص كده؟ هم أشهرهم العربية المشتركة واليسوعية. طيب المفروض السؤال اللي بعده، من هو أول من ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة الإنجليزية؟ في حد يعرف؟ جون ويكليف. سمعت عن جون ويكليف ده قبل كده يا زيزو؟ جون ويكليف ده اللي جبنا الاقتباس بتاع كتاب تاريخ الكتاب المقدس، بيتكلم عن جون ويكليف. ما هي جون ويكليف؟ ممكن يتكتب كده ويكليف او ويكليف. تمام؟ اسف جون. ما هي دوافعه؟ قول. يعني هو لقى للاباء الكنيسه والبابوات الحاجات دي ما بيعملوش من موجود في الكتاب المقدس، واللي هم بيحتكرون انفسهم يعني، فحب ان هو ينزل للعامه الناس. لان الكنيسه على ايامي كانت بتستخدم ترجمه الفالجيت بتاعه جيروم اللاتينيه، واللاتينيه القديمه ما كانش بيتكلم بيها عامه الشعب. احنا بنتكلم عن ناس في العصور الوسطى كانوا بيتكلموا عادي انجليزي، فرنساوي، الماني عادي، لكن اللاتين القديم دي خلاص ما كانش في حد بيتكلمها. فهو وجد، وجون ويكليف من ائمة البروتستانت الاصلاحيين، وجد ان الكهنة الكاثوليك ما بيعملوش باللي في الكتاب المقدس، وإن الكتاب المقدس عندهم باللاتيني فهم كده قافلين على الكتاب المقدس عندهم. فهو حب إنه يوصل الكتاب المقدس للعامة علشان هم يقروا ويعرفوا بنفسهم الصح وإيه الغلط. فبدأ يترجم من اللاتينية القديمة إلى اللغة الإنجليزية. تمام؟ طبعا أنا قلت قبل كده إن في فيلم عن الراجل ده وعن باقي محاولات الترجمة اللي هي The Bible Revolution أو ثورة الكتاب المقدس، دي موجودة على اليوتيوب تبع الإصدار الثاني من الجريدة النقدية. تمام؟ ده الاقتباس بتاعه في اللي هو بتاع تاريخ الكتاب المقدس. لما جه ينقل اقتباس أحد المؤرخين الكاثوليك فقال إن جون ويكليف كده ألقى بضرة الكنيسة إلى الخنازير. تمام؟ وقال إن حتى الموضوع وصل لدرجة إن النساء اللي بيعرفوا يقروا بدأ الكتاب المقدس يوصل لهم وبيقروه. تمام؟ وقال لك إن المفروض الكتاب المقدس للإكليروس أي رجال الكنيسة هم بس اللي يقروا الكتاب المقدس وهم اللي يفسروه للناس، لكن الناس كده يتعاملوا مع الكتاب المقدس لوحدهم مباشرة هزلت. في حياة جون ويكليف محدش قال له حاجة ومحدش حرمه من الكنيسة ولا أي حاجة، لكن بعد ما وجدوا أن كتابه انتشر وبقت الناس تقراه الكنيسة غضبت جدا، فراحوا عملوا في إيه؟ كان بيهرب من الحرم. المهم هو بعد ما مات نبشوا قبره وحرقوه وطحنوا عظامه وقاموا، انت ما كنتش موجود في المحاضرة دي غير وراحوا ألقوا برماده في النهر يعني. طيب ده جم بكنش المصل. طيب ما هي الأسباب التي أغضبت الكنيسة من هذه الترجمة؟ من ضمن الأسباب بالمناسبة هو مش بس إنه ألقى بضرة الإكليروس للخنازير والكلام ده كله، إنه وصل الكتاب للعامة، دي من ضمن أسباب غضب الكنيسة، وإن المفروض إن المسيحي يتعلم الكتاب من الإكليروس مش هو يقرأ الكتاب لوحده ويتعلم. لكن اللي أغضبهم أكتر كمان إن هؤلاء الإصلاحيين البروتستانت لما كانوا بيترجموا الكتاب كانوا ساعات بيشيلوا الألفاظ اللي أو يترجموا الألفاظ اللي بتعطي للكهنوت قيمة، كانوا بيترجموها بطريقة تخلي الناس تحس إن رجال الإكليروس أو الكهنة عاديين زيهم زيهم. يعني البروتستانت بينكروا سر الكهنوت اللي هو إن كاهن يسيم أو يوضع عليه اليد فيكتسب قدرات الروح القدس ويبقى بقى حوار سر الاعتراف والمعمودية ومسحة المرضى والكلام ده كله. البروتستانت بينكروا الكلام ده. يعني هم كانوا بيشيلوا بعض النصوص، ما كانوش بيشيلوا، يعني مثلا بدل ما يترجم كاهن يترجمها شيخ. كاهن ليها دلالة في الكتاب المقدس، رجل الله الموكل لكن شيخ معناها ايه؟ رجل كبير بيرعى مصالح المؤمنين وخلاص، ما بيدلوش في ذاته قوة معينة أو قداسة معينة. ما يترجمش يقول كنيسة، يقول جماعة المؤمنين، علشان ما اللي يقرأ ما يعتقدش ان الكنيسة كمبنى بحسب الفهم اللي موجود في العصور الوسطى ليها نوع من أنواع القداسة وهكذا. فدي برضو كانت من ضمن الأسباب اللي الكنيسة كانت بتغضب منهم علشانها، ان هم في ترجماتهم بيحاولوا يشيلوا النصوص الدالة على الكهنوت وسلطان الكنيسة. برضو من ضمن الحاجات اللي كانت بتضايق الكاثوليك من البروتستانت وبتضايق برضو الأرثوذكس من البروتستانت ان اي مسائل فيها خلافات عقائدية ما بينهم كانوا بيترجموا النص لصالحهم. اشهر مثال الموضوع بتاع مريم ولدة الإله. في نص موجود اللي هو بيقول السلام عليك أيتها الممتلئة نعمة، ده بحسب ترجمة الكاثوليك والأرثوذكس. البروتستانت كانوا بيترجموها أيها المنعم عليك، أيها المنعم عليك. الفرق أن المنعم عليها دي زيها زي أي واحدة، لكن الممتلئة نعمة بحسب فهم الأرثوذكس والكاثوليك أن لما الروح القدس حل عليها لما اللي هو الروح القدس يحل عليك والقدرة وقوة عليك تظللك، وقت الحبل بالمسيح بيعتقدوا ان الروح القدس ملاها نعمة فاصبحت تفيض بالنعمة على سائر المخلوقات، فاصبح ليها مكانة اعظم من اي مخلوق على وجه الارض. يعني ان كان يجوز في زمن المسيح ان احنا نقول عن المسيح ان هو اعظم مخلوقات الله عز وجل في هذا الوقت، هم كانوا بيقولوا لا، المسيح ده هو الله نفسه، لكن أعظم المخلوقات هي مريم عليه السلام، وعطوها لقب والدة الإله وهكذا. فهو المهم أن أي خلافات عقائدية ما بينهم كانوا بيقوموا إيه؟ مظبطين الترجمة بحسب الرأي البروتستانتي يعني. طيب، أذكر أهم الفوارق بين ترجمة الفان دايك وباقي الترجمات العربية الحديثة الأخرى. احنا كنا بنقول بشكل عام بغض النظر ان في فرق في النص، بمعنى ان انت ممكن تقرأ نص في الفان دايك تدور عليه في نسخة تانية ما تلاقيهوش، لكن بشكل عام الفان دايك كترجمة مطبوعة ما فيهاش غير تقسيم الكتاب لإصحاحات وأعداد والعناوين اللي بتوضع قبل كل فقرة، كل فقرة تمام. لكن في الترجمات الأخرى زودوا حاجات أكتر من كده، زودوا الفقرة دي شواهد النصوص المقابلة. يعني ايه؟ يعني مثلا انا فاتح انجيل مرقس على قصة شفاء الابرص، هو بيكتب لي العنوان شفاء الابرص وما بين قوسين ان دي موجودة في مكان تاني في انجيل تاني ومكان تاني في انجيل تاني. فدي من ضمن مميزات الترجمات التانية مش موجودة في الفان دايك. هم حاليا بدأوا يطبعوا نسخ من الفان دايك فيها الكلام ده، اللي هي النسخ الدراسية ومش عارف مين، لكن النسخة اللي موجودة ما بين ايدين العامة ما فيهاش الحوارات دي، يدوبك فيها الجدول اللي في الاخر خالص ده. في الترجمات الحديثة اللي هي بتوضح الشواهد المقابلة او في القصص الإزائية وكده. من ضمن برضو المميزات التانية اللي موجودة في الترجمات الحديثة ان لو في اقتباس من العهد القديم بيكتب في الهامش النص ده متاخد من انهي نص في العهد القديم. يعني ايه؟ يعني انا بقرأ في انجيل متى اللي هو اللي انت مش عارف تصيغها، يعني اللي هو الاشارة الى مكان النص المقتبس في العهد القديم. هو بيختمس مثلا في انجيل متى بيقول وكل هذا لكي يتم ما قيل بالرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. ده اقتباس من العهد القديم، يوم هو كتب لك في الهامش ان النص ده موجود في اشعياء كذا كذا. فدي من ضمن المميزات الكويسة تمام، اللي هو المقتبس من العهد القديم. هو في العهد الجديد اقتبس نص من العهد القديم، بيشير الى مكان هذا الاقتباس في العهد القديم. تمام. في برضو من ضمن الحاجات الكويسة ان هو ايه، لو مثلا تعبير كتابي معين انت كراجل مش مسيحي او مسيحي ولسه بتتعلم، فيقوم كاتب لك في الهامش معاني بعض التعبيرات الكتابية او بعض المصطلحات اللاهوتية اللي شرحها بولس مثلا او غيره، هو بيبتدي يكتب لك تعليقات هامشية عنها وهكذا تمام. برضو من ضمن الفوائد الممتازة جدا في الترجمات الحديثة انه بيشير الى الاختلافات ما بين المخطوطات. يعني مثلا النص ده عليه خلاف ما بين المخطوطات يكتب لك في الهامش هذا النص غير موجود في اقدم المخطوطات، هذا النص غير موجود في غالبية المخطوطات، هذا النص موجود في المخطوطات اللاتينية فقط وهكذا تمام. كويس قوي. برضو الترجمات الحديثة بتضيف على ترجمة الفان دايك ان زي مثلا العربية المشتركة واليسوعية، وان كانت اليسوعية بتتميز اكتر في ده، ان فيها مداخل قبل كل سفر. ده مش موجود في الفان دايك. مدخل قبل كل سفر يعني بيحكي لك عن السفر ده اللي انت هتقراه، علماء اراء العلماء عنه، من اللي كتبه، المشاكل اللي حواليه، المفسرين قالوا عنه ايه بشكل عام وهكذا. الفان دايك ما فيهوش الكلام ده، العربية المشتركة فيه بس بتبقى يدوبك فقرة أو فقرتين مختصرين في بداية الكتاب، لكن النسوعية بيبقى ليها مدخل كبير محترم قبل كل سفر وقبل العهد الجديد وقبل الكتاب المقدس بشكل عام. يعني انت بتفتح الكتاب قبل ما تقرأ اي حاجة، مدخل الى الكتاب المقدس يعرفك ايه الكتاب المقدس اللي انت هتقرأه، وبعد كده تقوم داخل على العهد الجديد، اول سفر سفر التكوين، مدخل الى سفر التكوين وكل سفر، وهكذا. خلصت العهد القديم بدخل على العهد الجديد، مدخل الى العهد الجديد، بعدين بدخل على انجيل متى، مدخل لانجيل متى، وهكذا. فدي خدمة او معلومات زيادة موجودة في الترجمات الحديثة مش موجودة في ترجمة الفضل. طيب ممتاز جدا. برضو من ضمن الفوارق بقى اللي انا قلت عليه في الاول خالص موضوع اختلاف النص، ان انا نص بقرأه في الفان دايك ما لقيهوش اصلا موجود في الترجمة الحديثة، متى 18-11 لان من الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك، دي موجودة في الفان دايك. ادور عليها في اليسوعية الاقي متى 18-10 بعديه متى 18-12 على طول، مفيش متى 18-11. ليه؟ لان هو النص ده مش موجود في اقدم المخطوطات، هم وجدوا ان دي اضافة المفروض ما تكونش في الكتاب فراحوا حذفينها. فدي من ضمن الفروقات، فبلاقي فوارق في النص نفسه، يا اما النص ده محذوف خالص، يا اما النص ده في الترجمة الحديثة اطول وفي الفان دايك اقصر، او في الفان دايك قصير في الترجمات الحديثة اطول، يعني فرق في حجم النص. في برضو من ضمن الفوارق اللي هو تقسيم النص كأعداد، ودي لاحظناها قبل كده يا شيخ احمد واحنا بنقرأ، انه مثلا النص طويل في الفان دايك الترجمات التانية مقسمينها على نصين، او النص مثلا نصين في الفان دايك هما في الترجمات التانية ضمنها كنص واحد، وهكذا. دي من ضمن الفروقات. تمام. طيب اذكر مميزات الترجمة الرهبانة اليسوعية، دي من المميزات اللي احنا قلناها، دي داخلة من ضمنها. اذكر بعض المعلومات المهمة الخاصة بترجمة الفان دايك، دي بقى اللي هي القصة بتاعت عالي سميث وكورنيليوس فان دايك. مميزات اليسوعية دي كل المميزات اللي احنا قلناها للترجمات الحديثة. هو انا بحسب الاسئلة اللي انا كنت اقصده باهم الفوارق هو موضوع النص ده، ان في خلاف ما بين النص نفسه ما بين الفان دايك والترجمات الحديثة. لكن مميزات ترجمة الرهبانة اليسوعية هي دي المميزات اللي احنا قلناها للترجمات الحديثة بشكل عام. المعلومات الهامة الخاصة بترجمة الفان دايك، اهم شيء لازم نعرفه، وللاسف هذه معلومه يعني منتشر جدا في البلتوك، لكن هي معلومه خطا، بيقولوا اللي هو السؤال رقم 59، معظم الناس بيعتقدوا ان الفان دايك دي ترجمه للملك جيمس، وده غلط. مفيش حاجه اسمها ترجمه من ترجمه اخرى حديثه، انا بختار لي نص معياري يوناني او عبري، وممكن استعين بترجمات اخرى قديمة او حديثة علشان اتأكد من ترجمتي، لكن ما فيش حاجة اسمها النص المعياري بتاعي هو ترجمة حديثة بترجمها اللغة تانية، ما فيش حد بيعمل كده في الدنيا. فالمفروض ترجمة الفان دايك مترجمة في العهد القديم من النص العبري، اللي هي البيبليا هبرايكا دي بتاعت نسخة شتوتغارت دي، اللي هو النص الماسوري العادي، وفي النص اليوناني اللي هم ترجموه نص مستلم نص تقليدي. فترجمة الفان دايك ترجمة تقليدية من النص الماسوري، اللي احنا قلنا اخر شكل اخر تطور للعهد القديم العبري. احنا قلنا ان في نص سبعيني، نص قمراني، نص ماسوري، دول العبري، وفي اللي هو القمراني، اسف، القمراني والسامري والماسوري دول العبري، وفي السبعيني ده بيدل على شكل من اشكال النص العبري، وفي كمان الاقتباسات من العهد القديم العبري اللي موجوده في التلمود، وفي كمان الفالجيت، دول كلهم مصادر نص العهد القديم. هما لما جم يترجموا العهد القديم في الفان دايك رجعوا لايه؟ للنص الماسوري. اللي هو يعتبر آخر شكل من أشكال النص العبري. في العهد الجديد ترجموا النص المستلم اليوناني عادي جدا، نص تقليدي، فالفان دايك ترجمة تقليدية في العهد الجديد. الحوار اللي فيه بغض النظر عن القصة كلها ان هم استعانوا بأزاهرة وبعلماء لغة عربية، فالمفروض ان كانت تطلع الفان دايك جميلة جدا وفصيحة وزي الفل، لكن علشان خاطر هم وجدوا ان كده الترجمة هيبقى بيضفي عليها طابع اسلامي، فقالوا لا احنا مش عاوزين اللي يقرأ الكتاب المقدس يحس انه كتاب اسلامي، فراح جم بقى كورنيليوس فان دايك وعلي سميث. المفروض في ناس بتترجم من العبري او اليوناني للعربي، تمام، وبعدين في ناس بتعيد الصياغة اللي هم الازاهرة وعلماء اللغة العربية. لما وجدوا ان اعادة الصياغة شبه الكتابات الاسلامية راحوا هم جم عملوا ايه، كورنيليوس فان دايك وعلي سميث راحوا لعبوا في الترجمة وبوظوها بحيث ان ما يبقاش فيها الطابع الاسلامي. انا مش فاكر بصراحة هم الموجودين اساميهم في الاقتباسات. ناصف اليزيدي. اليازجي. ما هو من ضمن علماء اللغة. ثانيا أنا أطلع الاقتباس دلوقتي. هو موجود في الاقتباس الطويل العريض ده بتاع تقديم كتاب مقدس تاريخه وصحته وترجماته. تمام؟ طيب. فهو اهم حاجة نعرفها في العهد القديم مترجم من النص الماسوري، في العهد الجديد من النص المستلم، وانه استعانوا بأزاهرة وعلماء لغة لكن هم ما عجبهمش الصياغة بتاعتهم لان ليها طابع اسلامي، فراحوا مغيرين في الصياغة شوية فطلعت ترجمة الفان دايك زي ما بنقراها دلوقتي ترجمة زبالة، ده أقل ما يقال. طيب، هو للحياد ساعات ترجمة الفان دايك بتكون في بعض النصوص بتترجم ترجمة دقيقة وجميلة ومفهومة، لكن الغالبية العظمى كلام سيء جدا وما يتفهمش. طيب، ما هي المعلومات التي نستطيع استخراجها من الترجمات العربية المختلفة للكتاب المقدس؟ دي أنا من ضمن المميزات اللي أنا قلت عليها هختصرهم سريعا، إن من خلال مقارنة الترجمات بنقدر نعرف أماكن الاختلافات ما بين المخطوطات في موضوع التحريف. ده أبسط حاجة وأهم حاجة، إن الترجمات الحديثة بتشير في الهامش إن النص ده مش موجود في أقدم المخطوطات والكلام ده كله، ومن خلال مقارنة الترجمات بنلاقي اختلاف في النص، نص موجود هنا مش موجود هنا. فبنقدر من المعلومات أو الفوائد الجميلة اللي نطلعها من الترجمات العربية المختلفة نثبت إن الكتاب محرف من ناحية النص، ونقدر برضو نثبت إن الكتاب عليه خلاف من ناحية القانون، لأن في ترجمات فيها 73، في ترجمات فيها 66 وهكذا. برضو من ضمن المعلومات الكويسة اللي نقدر نطلعها من مقارنة الترجمات ان احنا نفهم النص من خلال قراءته في أكتر من ترجمة، فلما نلاقي الترجمات كلها رايحة ناحية معنى واحد نعرف هو النص غالبا معناه كده، فدي من ضمن المعلومات اللي نقدر نطلعها. برضو التعليقات الهامشية اللي موجودة في الترجمات بشكل عام، سواء بقت بتشير لاختلافات في المخطوطات، سواء بتشير لتعليقات معينة، ان مثلا زي ما كنا بنقرأ يا شيخ احمد على النص بتاع وكان شاول ابن كذا سنة لما ملك وملك كذا سنة على اورشليم، نقرأ في الهامش نلاقي النص العبري محرف واحنا ما نعرفش شاول مسك لما كان عنده كم سنة وما نعرفش شاول مسك قد ايه. تمام؟ فالمهم ان التعليقات الهامشية دي بنطلع منها معلومات كتير مهمة. برضو موضوع ان من خلال ان الترجمات دي بتشير الى أماكن القصة في الأناجيل التانية وحاجات زي كده، فبتساعدني في إن أنا أقارن وأطلع الاختلافات وأطلع التناقضات وحاجات زي كده. تمام؟ فهو يعني الخلاصة إيه المميزات اللي بتقدمها الترجمات، ومع المقارنة بنقدر نطلع بمعلومات كتيرة جدا مفيدة. طيب، اذكر أمثلة لبعض الاكتشافات الحديثة التي أثرت على نص كتاب مقدس، المخطوطة الصينائية والمخطوطة الفاتيكانية. المخطوطة الصينائية كانت يعني ثورة في مجال نص الكتاب المقدس. المفروض ان بالمناسبة المفروض ان المخطوطة الفاتيكانية كانت معروفة قبل المخطوطة الصينائية، لكن الفاتيكان زي ما قرينا منعت الناس من دراسة المخطوطة الفاتيكانية، فالوقت اللي ظهر فيه المخطوطة الصينائية كان مقارب للوقت اللي الفاتيكان سمحت فيه للناس دراسة الفاتيكانية، فده الوقت اللي الاكتشافين دول هم اللي أثروا كثيرا جدا على نص الكتاب. احنا قلنا بشكل عام لو قارنت النص المستلم بالنص البيزنطي هتلاقي آلاف الاختلافات، النص البيزنطي بالمخطوطات اللي أقدم منها النص السكندري هتلاقي آلاف الاختلافات، مخطوطات النص السكندري مع بعضهم هتلاقي آلاف الاختلافات. فهو الصينائية والفاتيكانية اللي هم نص سكندري لما قارناهم بالنص المستلم كان اختلاف كبير جدا، ويعني حذفوا الكثير من النصوص وغيروا الكثير من النصوص، لأن كان في خلاف ما بين المصطلحات والكلمات في اليوناني أثر عليهم كتير جدا يعني. طيب، ما هو النص المعياري لنص العهد القديم والجديد؟ نسخة شتوتغارت بيبليا هيبرايكا اللي هو النسخة العبرية بتاعة شتوتغارت الألمانية. تمام؟ نصها مأخوذ من مخطوطة لينينغراد. انت مكشر كده ليه زيد؟ ده الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس اللي هو موجود في بداية الملزمة الرابعة، بيقول النسخة المعيارية بتاعة العهد القديم هي نسخة شتوتغارت. ما علينا هي ايه نسخة شتوتغارت دي، نسخة نصها في الاصل مخطوطة لينينغراد، وفي الهامش بتقارن ما بين باقي مصادر نص العهد القديم. تمام؟ فهي دي نسخة معيارية، وقلنا ان هي كمان من ضمن التعليقات الهامشية بتاعتها متاخدة من انهي كتب يا شيخ احمد؟ الماسورة الكبير والماسورة الصغير اللي احنا كنا حكينا عنهم. علماء النص الماسوري هم اللي حطوا التشكيل للنص العبري، وقلنا ان كان في بعض الكلمات التشكيل فيها كان هيفرق في المعنى، فرح علماء النص الماسوري اليهود دول عملوا كتاب اسمه الماسورة الكبير والماسورة الصغير، دونوا فيها كل الكلمات اللي تشكيلها ممكن يفرق في المعنى وهكذا. فده برضو كان مصدر من ضمن المصادر اللي التعليقات الهامشية بتاعت النسخة العبرية دي كانت بتحطها. ليه؟ علشان انت هتستخدمها كنص معياري، فتقول لك خلي بالك الكلمة دي ممكن تبقى كده لو اتشكلت كده، وممكن تبقى كده لو اتشكلت كده. فدي من ضمن المعلومات اللي بتقولها نسخة شتوتغارت. المهم ان دي نسخة اساسها مخطوطة لينينغراد نص ماسوري، وفي الهامش بيوضح الاختلافات ما بين المصادر الثانية للعهد للعهد القديم. لا، نفس الحروف نفس الأبجدية، لكن القواعد النحوية والمصطلحات والحاجات زي كده مختلف. فهو بيسموها بيبليكال هيبرو أو بيبليكال جريك، اليوناني بتاع الكتاب، العبري بتاع الكتاب، لكن دي برضو عبري حديث ويوناني حديث اللي هم بيتكلموا دلوقتي. طيب، فدن النص المعياري بتاع العهد القديم هو نسخة شتوتغارت، النص المعياري بتاع العهد الجديد هو نسخة اتحاد جمعيات كتاب مقدس اللي هو اليو بي اس، الاصدار الرابع المراجع. تمام؟ طيب، هو يعني ايه اصلا نص معياري؟ يعني النص اللي بيوضع كأساس للترجمة اللي هم بيترجموا منه، يعني ممكن يستعين بنصوص تانية، ممكن يستعين بترجمات تانية، لكن هو في الأساس ملتزم باللي في ده. طيب، هو الأساس المستخدم المعول عليه في الترجمة. ما المقصود بعبارة تقييمات القراءات المختلفة؟ العبارة دي مقتبسة من الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس اللي بيحكي عن النسخة المعيارية دي. هو قال ان من ميزات نسخة اليو بي اس او نسخة اتحاد جامعات الكتاب المقدس اللي هي بتظهر تقييمات القراءات المختلفة. يعني النص ده له اكتر من شكل في المخطوطات، لكن اللجنة بتاعت اليو بي اس اختارت الشكل ده، فبتبتدي تقول تقييمها لاختيارها. يعني تقول احنا اخترنا الشكل ده بتقدير ايه، او الشكل ده بتقدير بي، او الشكل ده بتقدير سي، او الشكل ده بتقدير دي. ايه معناها؟ متأكدين بنسبة 100% تقريبا ان اختيارنا ده صح. بي معناها ان غالبا اختيارنا صح. سي معناها المشكلة صعبة لكن الأدلة بتروح ناحية اختيارنا. دي معناها ان الموضوع كان صعب جدا 50-50 لكن احنا اخترنا الشكل ده. على فكرة يعني اللي انا بقوله ده تعريف عامي للتقييمات، لكن هم في مقدمة النسخة بتاعتهم قايلين تعريفات دقيقة. يعني مثلا في التقييم دي معناها ان اللجنة لم تتفق وكل واحد طلع على رأيه، ده تقييم دي عندهم. سي معناها ان المشكلة كانت صعبة جدا لكن غالبا الادلة بتشير ناحية الاختيار ده. فانت تقدر تقول بتقدير مئوي ان ايه معناها بنسبة 95، بي معناها بنسبة 85، سي معناها بنسبة 75، دي معناها بنسبة 65-50 كده يعني. فدي 50 زي تقييمات الدراسة يعني بشكل عام. تمام؟ طيب. فانت بقى يعني لما ربنا يفتح علينا وبعد كده نبقى نشوف مشاكل نصية معينة ونبص على هذه التعليقات الهامشية، نبقى واخدين بالنا لما نلاقي ان المشكلة دي عليها حرف سي دي معناها ان دي مشكلة نصية صعبة. العلماء بذلوا جهد كبير علشان خاطر يوصلوا لقرارهم ان هم يختاروا ده. طيب. انا بس عاوز اقول تعليق جانبي، هو ليه ممكن تكون يعني ايه اللي بيخليهم يقولوا التقييمات دي A و B و C و D؟ بتبقى ليها علاقة بالأدلة اللي بتأيد الشكل ده للنص. يعني مثلا غالبا اللي بيدوه A ده معناه ان اقدم المخطوطات كلها تقريبا بتقول الشكل ده وكم كبير من هذه المخطوطات القديمة بتقول كده، فبيقوموا مدين لها ايه. فواضح من الكم والكيف يعني مخطوطات مهمة وكتيرة بتقول الشكل ده، يبقى هي ده الشكل، هو ده الشكل الصح. بمعناها ان في خلاف بسيط في المخطوطات القديمة المهمة. يعني مثلا لو عندنا 5 مخطوطات او مثلا 10، 6 منهم بيروحوا للشكل اللي احنا اخترناه واربعة متأخرين لكن ليهم اهمية رايحين لشكل تاني، فيبتدي يقول بي، تقييم بي. تمام؟ سي معناها ان مثلا لو عندنا 6 مخطوطات مهمين من القرن الثالث والرابع ممكن تلاقي ان الموضوع بدأ يقرب بالتساوي. يعني مثلا السينائية بتقول حاجة، الفاتيكانية بتقول حاجة تانية، ودول مخطوطين من القرن الرابع، فالمشكلة تبتدي تصعب. وبتبقى فيه كمان معايير اخرى. دي لما يديها تقدير دي معناها بقى اصعب مشاكل الكتاب المقدس. والعلماء بيقولوا ان احنا ما بنستخدمش تقييم دي غير نادرا، يعني قليل جدا لما تلاقي مشكلة بيديها تقييم دي. دي معناها لما يدي تقييم دي معناها ان اعضاء اللجنة حصل ما بينهم خلاف شديد، وغالبا مشوا كلام اكثرهم خبرة واكثرهم دراسة في الموضوع، لكن هم كلهم مختلفين في الموضوع. تمام؟ طيب. ما المقصود بعبارة دائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر، ولماذا قيلت هذه العبارة؟ لماذا قيلت هذه العبارة؟ ده المفروض اقتباس منين؟ من من يشوع من سراخ مفروض حفيده اللي جاي يترجم الكتاب بتاع سفر الحكمة ليشوع من سراخ. مفروض سفر يشوع من سراخ ده أصله عبري مترجم من العبري اليوناني. التقليد أو اللي وصل لنا إن حفيد يشوع من سراخ هو اللي ترجم كتابه من العبري لليوناني. فقبل ما يترجم الكتاب وضع لها مقدمة، من ضمن المقدمة إنه قال فيها سامحوني لو معنى الألفاظ اليونانية ما وصلتش معنى الألفاظ العبرية بشكل كامل ودقيق. هو اللي قال كده، قال علشان خاطر إن الترجمة ما بتوصلش معنى الألفاظ العبرية بشكل كامل، وإن ده مش بس في كتب الشريعة لكن كمان في اللي هي الكتوبيم والنبيين والتوراة. يعني قال لك الموضوع ده مش في التوراة بس، لا ده كمان في الكتوبيم أو في الكتابات التانية والنبيين اللي هي كتب الأنبياء، لأن دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. فهو اللي قال الجملة دي. طب معناها إيه؟ معناها ما المقصود؟ إن ما ينفعش تعول بشكل كامل على الأصل، وإن الأصل ما ينفعش تعول بشكل كامل على الترجمة، وإن الترجمة ما بتوصلش كل المعاني اللي احنا ممكن نقراها من الأصل. الترجمة هو نفسه؟ إيه؟ هو نفسه يشوع لا حفيده، هو الكتاب بتاع يشوع من صراخ حفيده هو اللي ترجمه. المقصود من العبارة دي ان ما ينفعش تعول على الترجمة بشكل كامل، وان هي ما بتوصلش كل المفاهيم اللي احنا نقدر ناخدها من الاصل. احنا قلنا بشكل عام لما بنيجي حتى نتعامل مع ترجمات الكتاب المقدس بنقول ان الترجمة في حد ذاتها نوع من انواع التفسير، وان انا مفروض بقرأ مثلا النص العبري افهم النص عاوز يقول ايه، واقوم ايه مختار الكلمات المناسبة في اللغة الأخرى اللي توصل نفس المعنى اللي أنا فهمته من النص العبري. فهو بيقول إن مهما حاولت أختار ألفاظ لا يمكن هتوصل كل المعاني اللي أنت هتفهمها لما تقرأ الأصل. فهو لما بنيجي نقرأ ترجمة من ترجمات الكتاب المقدس، أولاً الترجمة دي عبارة عن فهم المترجم للنص اللي هو بيترجمه، وان انا ممكن ارجع للنص العبري ده مثلا اقرأ الاقي ان هو مثلا ممكن يكون فهم غلط، او ممكن يكون انا شايف ان المقصود من النص ده معنى معين هو ما ابرزوش او ما اشارش اليه وهكذا. فهو غير ان الترجمة ما بتوصلش كل معاني الاصل، ان الترجمة دي بتعبر عن فهم المترجم للنص اللي هو قراه. برضو كان في اختباس، ما انا قلت لماذا قيلت علشان خاطر يشوع من صراخ حفيده بيوضح ان انتوا لو لقيتوا تقصير ده اللي انا كنت لسه هشير اليه، اللي هو كتاب كيف تقرأ كتاب مقدس. هو بيضع قاعدة ان الترجمة ما تعولش عليها دايما لفهم النص، وان انت يجب عليك ان انت ترجع للاصل لاختلاف ازمنة الافعال والتعبيرات وحاجات كتيرة كده هو اشار اليها بتبقى موجودة في اللغة الاصلية، الترجمة ما بتقدرش تحمل هذه المعاني. طيب كويس اوي، احنا قلنا ان من نعم الله علينا ان احنا بنقرأ كتاب بلغته الاصلية، وان احنا كناس بعد هذا الكتاب بألف وربعمية سنة برضو بنقدر نقرأ ونفهمه. طيب اقسام الكتاب المقدس ما هي؟ تفضل. في الملحوظة الاخيرة نسخة زي الفتاك اللي احنا بنتكلم فيها دي من اليوناني اللاتيني الانجليزي العربي مثلا، يعني دي المراحل. لا لا، هي الفان دايك دي ترجم من اليوناني عربي على طول، من اليوناني عربي على طول. احنا يعني خلي بالك في لو انا اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الكوين بريك اللي هو الكوين ده ماله ما بيستخدمش بقاله سنين لغه ميته لكن هي دي اللي اتكتب بيها اصفار العهد الجديد فهو بالتالي اللي عاوز يفهمها ويقراها لازم يعني بيبذل مجهود شاق جدا. عارف انت القصة زي مثلا انا عاوز اطلع قواعد لغة معينة فهضطر ابحر في امهات كتب اللغة دي واحاول عن طريق الاستقراء اشوف هما دايما كانوا بيتكلموا ازاي واقعد اطلع الحالات ومش واصل لها القواعد دي. فهم كانوا بيعملوا كده للعربي حين ان الفرق ما بين ظهور اللغه العربيه والجديد فرق في فرق زمني كبير يعني اللغه العربيه ظهورها كان امتى واول واحد ترجم اللغه العربيه كان امتى. موضوع ظهور اللغه العربيه دي ما صعب نتكلم فيها لان هي من ضمن اللغات الساميه اللي عليها خلاف ما بين العلماء فهو لكن قطعا اللغه العربيه كانت لغه قديمه ما كانتش بترجع لايام اسماعيل عليه السلام. فالقصة بتاعت ظهور اللغة العربية دي يعني بعيدة عن الموضوع. لكن القصة بقى في استخدام اللغة العربية كلغة كتابية. هم بيقولوا ان غالبا اقدم ترجمة للأناجيل باللغة العربية كانت في انهي قرن يا مولانا؟ في القرن الثامن الميلادي او التاسع الميلادي. تمام؟ ده كان من اليونان وساعات كان من الترجمة بحسب هو بيترجم ايه. لو في العهد القديم يبقى غالبا كان بيترجم من الترجمة السبعينية. لو العهد الجديد غالبا كان بيترجم من اللغة اليونانية. يعني من العربي العربي من العربي. طيب. ما هي قصة العهد؟ وما هو معتقد اليهود ومعتقد المسيحيين فيه؟ باختصار عشان موضوع العهد ده كبير قلنا ان هو له علاقة بأولا إبراهيم عليه السلام والقصة إن ربنا قال له إن أنت ستكون مباركا وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض وربنا وعده بأراضي مقدسة تبقى لي ولنسله من بعده وإن نسله هيكون كبير جدا وعظيم. ده العهد مع إبراهيم عليه السلام. بعد كده نفس الكلام مع موسى عليه السلام إن الكلام مع إبراهيم هيتحقق معاه. وبعد كده بقى مع داود عليه السلام قصة ان ايه كرسيك هيفضل ثابت وهيجي من نسلك المسيح الرئيس ده هو بحسب المعتقد اليهودي اللي هيحررهم من اي حد محتلهم او اي اضطهاد وحاجات زي كده وهيرجعوا مرة تانية امة عظيمة زي ما كانوا على ايام داود عليه السلام وسليمان عليه السلام. فهو الخلاصة اليهود بيعتقدوا ان العهد ده اصله مع ابراهيم اتجدد مع موسى اضيف عليه مع داود عليه السلام في ثبات مملكته كده. واليهود بيعتقدوا ان تطبيق العهد ده في قصة المسيح الرئيس اللي هيجي وربنا هيجعل اعدائه تحت قدميه اللي هو اللي من الاخر اتحقق في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان بقى له دولة واستقرار ويعبدوا ربنا في امن وامان ومحدش يبلطج عليهم والكلام ده كله. تمام؟ النصارى بقى فهموا الحوار ده بشكل تاني خالص. زي ما بولس بقى هو اللي اسس للفكر ده للعهد ان هو بيفهم العهد مع ابراهيم عليه السلام وموضوع الختان اللي هو ايه ان امن ابراهيم بالله فحسب له برا. ان الموضوع بقى مش هيبقى له علاقة بشريعة ولا تطبيق ناموس ولا وصايا ولا اي حاجة من الكلام ده. هيبقى مجرد عن طريق الإيمان هندخل الجنة. وهم بيؤمنوا برضو بموضوع العهد مع إبراهيم تم تجديده مع موسى وبعد كده تم إضافة الموضوع بتاع داود. لكنه في الآخر ما بيقولوش إن المسيح الرئيس ده هيبقى مقاتل ومحارب والكلام ده كله. لا، هو المسيح اللي هيتصلب ويموت ويقوم من الأموات. فلما يحصل كده هيتطبق العهد مع إبراهيم ان دخول الجنة هيكون بالايمان مش باعمال الشريعة. تمام؟ غالبا محدش فيهم حاجة. انت باين عليك عزيزي. علشان هي قصة يعني فيها تفاصيل كتير. هو لو أنا عاوز أختصرها في رسم بسيط هقول إن بالنسبة لليهود، بالنسبة لليهود العهد أولا كان مع إبراهيم، وإن له علاقة بشريعة الختان، وإن إبراهيم عليه السلام ده له نسل، وله يعني نسله هيزيد وكبير وكده، ويكون له بركة وهيكون له أرض. تمام؟ كل ده اتجدد مع موسى عليه السلام، وبعد كده اتضاف على الكلام ده موضوع داود، ان ملكه وكرسيه. الكلام ده لمين؟ للمسيح الرئيس. مفهومة كده؟ تمام. ده بالنسبة لليهود. بالنسبة للمسيحيين بقى هم منفضين لكل الكلام ده. ما هو ده بقى الشخص اللي هم منتظرينه من نسل داود اللي هيحقق لهم بقى كل الكلام ده، هيجيب لهم الأرض والبركة والكلام ده كله. لسه ما جاش. تمام. هو المفروض صفاته اتحققت في سيدنا محمد، لكن هو علشان ما كانش من بني إسرائيل فما عجبهمش الموضوع ده. طيب بالنسبة بقى للنصارى برضو عندهم قضية إبراهيم عليه السلام هو الأصل في الموضوع، لكن هو بولس بيعتقد إن الموضوع له علاقة ببركة وله علاقة بنسل، ما بيركزوش في حتة الأرض دي، وإن الموضوع بقى مش متعلق بشريعة الختان، بإن آمن إبراهيم فحسب له برا، قصة إن احنا هنتبرر بالإيمان. ده هيتحقق إمتى؟ برضو قصة موسى، وبعد كده قصة داود. هم قالوا إن الشخص اللي هيحقق لنا الموضوع ده هيكون برضو من نسل داود. فبولس بيقول من نسل هذا حسب الجسد هيجي المخلص اللي هيخلصنا من قيد الشريعة والعمل بالشريعة، وإن أعمال الشريعة هي اللي تبررنا وندخل بها الجنة. المسيح ده بقى المفروض هيعمل ايه؟ هيموت، والموت ده علشان يخلصنا من قيود الخطية والشريعة ومش عارف مين. وبعد كده لما القيامة، لما يقوم من الأموات، نحصل بقى احنا على الموضوع ده. تمام؟ فالمهم من الآخر، موضوع العهد ده هو أهم شيء بالنسبة لليهود وبالنسبة للمسيحيين. اليهود بيفهموه بشكل جسدي، بشكل له علاقة بأرض، ببركة، بحاجات ملموسة. المسيحيين بيعتقدوها بأنه شيء روحاني وانتقال من زمن الشريعة العهد القديم لزمن البر بالإيمان العهد الجديد. لا، هم بيقولوا ان الوعد والعهد ده مرتبط بالنسل ابراهيم من ناحية اسحاق بس، وان اسماعيل ده ابن الجارية، وابن الجارية لا يرث من ابن الحرة، وان اسماعيل ده كان بيضطهد اخوه وربنا غضب، حوارات كده يعني هم بيفتكسوه. احنا ربنا على الكلام ده في محاضرات تانية، وبالنسبة يعني المستوى فكرة شاملة دي نبقى ندرسها بعدين يعني. لكن هو مذكور وله النصوص وقصص في سفر التكوين يعني. طيب كيف يتعامل المسيحيون غالبا مع نصوص كتابهم؟ اول حاجه ان هم بيتعاملوا مع الفان دايك كانه هو ده كتاب مقدس، ما لهمش دعوه باي لغات اصليه، فيبقى هم كده اوتوماتيك ما بيرجعوش ليوناني ولا بيرجعوا العبري. عشان يفهموا الكتاب بيفهموه عن طريق الترجمه اللي ما بين ايديهم فقط اللي هو الفان دايك. ثانيا ان هم غالبا بيقتطعوا النصوص من السياق، وممكن يوصل لأكتر من كده، مش مجرد انه يقتطع النص من السياق، انه يقتطع جزء من النص من غير ما يكمل قراءة بقية النص، اللي هو زي الموضوع النص اللي هو بيقول انا هو الطريق والحق والحياة ويقف عند كده، رغم ان بقية النص بيقول لا احد يأتي الى الاب الا بي، فهو ده بيفسر ان انا وسيط، يعني بوصل لربنا مش انا الاله نفسه، لكن هم بيفسروا النص انا هو الطريق والحق والحياة، انا يعني هو بيعلن ألوهيته. فهم بيعتمدوا على الفان دايك فقط، بيقتطعوا النص من السياق، وممكن يقتطعوا جزء من النص وما يكملوش بقيته. برضو ان هم ايه، ما بيرجعوش للنصوص المقابلة في نفس الموضوع، اللي هو من الاخر الفرق ما بين التفسير او المنهج العلمي لفهم الكتاب والمنهج الايماني، ان هو بيقتطع نص ويشوف بقى الاباء بيفسروه ازاي وخلاص. لكن المنهج العلمي ازاي؟ ان انا اولا اشوف النص هل له اختلافات في المخطوطات، وبعدين افهم النص من خلال لغته الاصلية، وبعدين افهم النص من خلال السياق، وبعدين افهم النص بالمقارنة مع النصوص الاخرى المشابهة في نفس الموضوع. تمام؟ فده المنهج العلمي لفهم الكتاب، لكن هم ما بيستعملوش كل الكلام ده. طب يبقى احنا كده جاوبنا على السؤالين، كيف يتعامل المسيحيين وما هي الطريقه العلميه الصحيحه؟ ايه؟ ده انا لسه قايله دلوقتي، اللي هو ان انت تفهم النص من خلال تشوف المخطوطات للنص، تفهم النص من خلال لغته الاصليه، تفهمه من خلال السياق، وتفهمه من خلال النصوص اللي في نفس الموضوع. ما هو الروح القدس في المفهوم المسيحي وما هو دوره في الوحي؟ ده طبعا له علاقة بالاختباس اللي ذكر النص بتاعه، لأنه لم تأتي نبوة قد بشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مساقين من الروح القدس. المفروض الروح القدس ده مش ملاك ومش جبريل عليه السلام ولا أي حاجة من دي. أمال هو إيه في المسيحية؟ هو الشخص الإلهي الثالث أو الأقنوم الثالث في الثالوث القدوس. فبالتالي من الآخر الروح القدس ده هو الله بحسب الطبيعة، يعني إله حقيقي مستحق للعبادة، ما هوش مخلوق أو ملاك أو حاجة زي كده. طيب ما هو دوره في الوحي؟ ده بحسب بقى مفهوم الوحي. تمام؟ احنا قلنا ان في بشكل عام وحي لفظي، وفي وحي بالمعنى، وفي بقى المفهوم الجديد اللي هو حاجة ما بين الاثنين. لو احنا بنتكلم عن وحي لفظي، يبقى الروح القدس بيملي على الكاتب كل اللي يكتبه، والكاتب مجرد ايه؟ بيدونه خلاص. ده لو الوحي لفظي. لو الوحي بالمعنى، يبقى دور الروح القدس انه بيرشد الكاتب للموضوع اللي يكتب فيه، والكاتب بقى هو اللي يختار الالفاظ براحته واسلوبه وهكذا. اللفظي دور الروح القدس انه بيملي على الكاتب، والكاتب كل اللي عليه انه بيدون الكلام اللي بيملي عليه. تمام؟ الوحي بالمعنى هو ان الروح القدس بيرشد الكاتب للموضوع اللي يكتب عنه، ويترك للكاتب هو بقى اختيار الالفاظ والصياغه والتعبير، هو عاوز بقى يعبر عن الموضوع زي ما هو عايز. يعني موضوع المعنى عندهم زي امتحان اللغه العربيه، اكتب في الموضوع الفلاني، وانت اكتب بقى، اكتب زي ما انت تقدر تكتب يعني. المعنى بقى الوحي اللي هو تركيبة بين الوحي اللفظي والوحي بالمعنى هو إن الروح القدس بيرشد للموضوع اللي يكتب عنه وبيعصم الكاتب إنه يوصل الموضوع بالشكل المظبوط. تمام؟ كويس. ده المفهوم اللي في النص ده. لو احنا قلنا هو بيؤمن بوحي لفظي يبقى الكتاب كله كلام ربنا، وده احنا قلنا ان ده له مساوئ، وفي سؤال احنا هنسأله دلوقتي. فاللي بيؤمن بوحي لفظي ده بيؤمن الكتاب كله كلام ربنا موحى به لفظا ومعنا املاء، الكاتب ما حطش اي عنصر بشري في الكتاب. الوحي بالمعنى هو ان الجزء الإلهي في الموضوع هو بس الموضوع اللي بيتكلم عنه، لكن الألفاظ والتعبيرات والمصطلحات والشرح ده كل ده كلام بشري عادي جدا. المعنى اللي في النص ده بقى هو اللي احنا جينا نسأل سؤال. طب افرض بحسب مستوى تعليم المؤلف وثقافته، هل احنا نضمن انه يقدر يكتب ويوصل المعنى بشكل مظبوط؟ فراحوا النصارى عملوا بقى النظرية اللي في النص دي، اللي هو روح القدس بيقول للكاتب يكتب فيه موضوع وبيعصمه انه ما يخطئش في الموضوع اللي هو بيكتب فيه، ويكتب عنه بالشكل المظبوط اللي ربنا اراده. يبقى هنا هو بيقول ان فيه عنصر بشري وعنصر الهي احنا ما بنقدرش نحدده. هم المسيحيين ما بيقدروش يحددوه. ما بيقدروش يحددوه. لا تمام. طيب كيف نرد على النص القائل لأنه لم تأتي نبوة قبل مشيئة إنسان مع ذكر فهم المسيحيين للنص؟ المسيحيين المفروض العامي بيفهم إن ده دليل لوحي الكتاب المقدس، إن الكتاب المقدس موحى به إلى الله، وهذه هي موحى به من الله، وهذه هي الطريقة التي أوحى بها الله الكتاب. يعني الفهم الثاني المسيحي برضو للناس العقلين بيقولوا ان النص بيتكلم عن طريقة الوحي، لكنه مش بيتكلم عن وحي الكتاب المقدس. فاهم؟ يعني النص بيوصف الوحي بيتم ازاي، لكن النص ما بيقولش ان الكتاب موحى به من الله. كيفية الوحي، لكنه ما بيخبرناش ان الكتاب موحى به. يعني كيف اوحى الروح به، لكن هو بيقولش ان الكتاب كله روح به من الله. يوصف كيفية، يصف كيفية الوحي، ولكن ليس اخبارا ان الكتاب موحى به من الله. احنا بنرد على النص القائل ازاي؟ ان احنا بنفهمه بحسب السياق وبحسب الفهم التاريخي للنص. النص ده لما اتكتب ما كانش لسه العهد الجديد موجود بالكامل، اجزاء منه فقط هي اللي كتبت. يبقى بالتالي لا يمكن يكون النص ده دليل على وحي الكتاب المقدس بشكل كامل. موضوع بقى انه وصف لكيفية الوحي وليس اخبار صريح ان ده وحي من الله سبحانه وتعالى. ده فهم المسيحيين الدارسين. احنا قرينا الكلام ده في تفسير تدرس يعقوب ملطي، هو بيقول ان النص ده غالبا بيتكلم عن العهد القديم، لكن احنا دلوقتي بنفهمه على انه عن الكتاب المقدس كله. فهو المفروض فهم النص في سياقه التاريخي انه العهد الجديد ما كانش كتب لسه كله، اجزاء منه، فلا يمكن يكون الكتاب ده بيقول ان الكتاب المقدس كله موحى به من الله. طيب هو المفروض سياق النص كان بيقول وعندنا الكلمة النبوية، ولانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، هو المفروض سياق النص كان بيقول ان احنا ديننا ده مش عبارة عن خرافات، ده له نبوات في العهد القديم وتم تطبيقها في المسيح. والكلمة النبوية موجودة، رجعوها وهتعرفوا ان كلامنا مظبوط، وان النبوات دي مش تأليف بشر، لكن انه لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، يعني مش الناس مألفينها كده وخلاص، بل لانه لم تأتي نبوة قد بمشيئة انسان، بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فهو بيوصف ان النبوات دي جاية بوحي من الروح القدس. يبقى هو في الاخر الفهم المسيحي ان النص ده دليل على وحي الكتاب المقدس، بنقول اولا الكتاب المقدس كله ما كانش موجود لسه، غالبا الكتاب النص ده بيتكلم عن الكلمة النبوية او الكتابات النبوية فقط من العهد القديم، وما فيش دليل. هل النص ده بيقول ان الكتاب النبوي كله موحى به، ولا النبوات اللي بتشتمل او بتحتوي عليها هذا الكتاب هو اللي وحي؟ فاهم النقطة دي؟ نرسمها افضل. دلوقتي هو بيقول عندنا الكلمة النبوية، هو بيفهم ان ده عن الكتاب المقدس كله. المفروض الكتاب المقدس ده عهد قديم وعهد جديد، تمام؟ على ايامي ما كانش فيه جديد، فيبقى اكيد الكلمة النبوية دي ليها علاقة بالعهد القديم. طيب هل العهد القديم كله؟ لا، ده العهد القديم ده المفروض عبارة عن توراة وكتب الأنبياء اللي هي غالبا هو ده اللي يقصده الكلمة النبوية، اللي هي النبوات الأنبياء والكتابات الأخرى. الكتابات الأخرى دي اللي هي أنهي؟ اللي هي تاريخية وشعرية. طيب يبقى هو غالبا قصده الكلمة النبوية اللي هي كتابات الأنبياء. كتابات الأنبياء دي هل هو يقصد بيها الكتاب بالكامل وحي، ولا ان الكتاب يحتوي على نبوات وان النبوات دي هي اللي موحى بها من الله؟ فهمت كده؟ واحنا بنقول فوق كل ده احنا ما نعرفش هو بيتكلم على انهي كتابات نبوية. ليه؟ ان ده نوع، ده موضوع متعلق بالقانون. هل مثلا كان بيؤمن بباروخ؟ باروخ ده من اسفار القرنية التانية، وهكذا. يعني في كتب انبياء كان عليها خلاف، احنا ما نعرفش لما تجي تكلم عن الكلمة النبوية كان قصده انهي كتب انبياء بالظبط. فبالتالي من الاخر النص ده يا اما يقصد كده ان النبوات اللي في الكتابات النبوية موحى بها من الله، او ان الكتب النبوية موحى بها من الله. سواء كده او كده احنا ما نعرفش هو بيتكلم على انهي كتب نبوية بالظبط، ايه اللي كانت تحت ايده خلاص. يبقى الخلاصة ان مستحيل يكون النص ده دليل على وحي الكتاب كله، عهد جديد وعهد قديم. لماذا تستخدم الكنيسة الأرثوذكسية ترجمة الفان دايك التي أنتجتها الكنيسة البروتستانتية؟ موضوع إن هو أولا يمسك العصاية من النص اللي قال عنها شنودة، إن هو لو الكنيسة أنتجت ترجمة هيبقى هي ملتزمة بكل ما فيها، تبقى حج عليها، وهم مش عاوزين كده. فهم واخدين ترجمة ناس غيرهم، بحيث ان لما تعترض على حاجة فيها نقول الترجمة دي غلط والصح مش كده. ده اول نقطة. تاني نقطة، ان عمل ترجمة هياخد مجهود كبير جدا وهيتكلف كتير جدا وهياخد وقت طويل جدا. يعني لما نيجي نشوف ترجمة زي الفان دايك دي اتعملت في قد ايه؟ 20 سنة حاجة زي كده. يعني مش هيقعدوا 20 سنة يعملوا في ترجمة؟ فهم قالوا ان لا، احنا الجهد ده والفلوس دي نشوفها في حاجة تانية. دول اهم سببين. لكن هو فعلا سبب تالت، ان ترجمة الفان دايك بشكل عام تم استخدامها على نطاق واسع، فبقت هي النسخة العربية المألوفة لدى المسيحيين العرب، وان هي مترجمة من النص المستلم، فبالتالي هي اخر تطور وصله نص العهد الجديد، ففي كل النصوص اللي بقوا بيحتاجوها يعني في شغلهم. اي نعم، هي ترجمة بروتستانتية وفيها مثلا منعم عليها مش ممتلئة نعمة، بس مش مهم، هنقول ان الترجمة دي غلط والصح مش كده ونصلحها، مفيش مشاكل يعني. طيب، ما هو عدد أصفار كتاب مقدس البروتستانتي؟ دي يعني 66 وانت مغمض. من أين جاء اسم العهد القديم؟ بولس. بولس هو أول واحد أطلق على أصفار اليهود اسم العهد القديم اللي هو العهد العتيق. ما هو الاسم الذي يطلقه اليهود على كتابات العهد القديم؟ التناخ. التناخ قلنا هي المفروض 3 حروف، ته توراة، نون نبيين، الكه أو الساعات بتبقى خه، الكتابات الأخرى اللي هي التاريخية والماشي. ما هو التقسيم اليهودي لأسفار العهد القديم؟ هو ده اللي أنا قلت عليه. ما هو التقسيم أني؟ في وسط الكلام لما اتكلمنا على يسوع بن صراخ ده. لا، في سؤالين فاتوا في الاوائل. ما علينا، مش مشكله. لا انا دلوقتي، لا ما علينا. هو انا قلته النهارده واحنا بنتكلم على يسوع بن صراخ، لما هو قال ان الكلام ده مش في اسفار التوراه فقط، لكنها ايضا في كتب الانبياء والكتابات الاخرى. طيب ما علينا. التقسيم اليهودي هو التوراه والنبوئيم والكتوبين. التقسيم المسيحي هو توراة وكتابات تاريخية وكتابية حكمية وشعرية وكتب أنبياء كبار وصغار. تمام؟ ده التقسيم المسيحي. أيا كان، اكتب توراة وكتب أنبياء وكتابات أخرى. التقسيم المسيحي التوراة والتاريخية والحكمية والشعرية والأنبياء كبار وصغار. يعني هو الفرق بس ان اليهود بيحطوا الكتابات الحكمية والشعرية مع الكتابات الأخرى التاريخية. ده الفرق ما بين كتابات الأنبياء النبوية الكبار والصغار. ما المقصود بأن الكتاب المقدس تأثر بالحضارات المجاورة؟ يعني في وثنيات، في وثنيات. هو بس برضو على كده اللي هو يعتبر العهد القديم حكاية لقصة إبراهيم، تراث يعني، قصة الحضارات دخلت برضو. ممكن نخش في أول اقتباس لدينا فكرة عنه، وإن تحكم لا، في اقتباس تبع تبع تقريبا ستيفان شربنتي بيقول ولا يخلو من التأثر بالحضارات المجاورة. في اقتباس، لا في اقتباس تاني بتاع جورج سابا، هو اللي بيقول فيها ان هي العهد القديم تعتبر قصة او تراث أسرة إبراهيم. تمام؟ هو المقصود بان يعني ايه تأثرت بالحضارات المجاورة؟ يعني ممارسات وثنية او خرافات او اساطير كانت موجودة في الشعوب اللي حوالين شعب بني اسرائيل بنلاقي بقى ان الكلام ده دخل بنقرأ عنها في الكتاب المقدس كأنه كلام فعلا حقيقي. طيب متى تم تسمية الأسفار المسيحية بالعهد الجديد؟ على أي هو على أيامه يعني ترتقي إلى زمن ترتليانوس الإفريقي في القرن الثالث الميلادي. ترتليانوس الإفريقي. طيب ما هو ترتيب ظهور الأسماء التي تم إطلاقها على مجموعات الأسفار المقدسة؟ أنا أقصد بأنهي أسماء اللي هو عهد جديد عهد قديم الكتاب المقدس. أول حاجة ظهرت العهد القديم على إيد بولس، بعد كده العهد الجديد على زمن ترتليانوس الإفريقي، وفي الآخر خالص في العصور الوسطى بدأ يستخدم اسم الكتاب المقدس. تمام؟ كويس قوي. أمال هم كانوا بيسموا يعني من ضمن برضو لما يجوا اليهود يشيروا إلى كتاباتهم بيقولوا التناخ، وساعات بيقولوا الكتب المقدسة بشكل عام، أو يقولوا التوراة أو المزامير، يعني الأسامي العادية. طيب ما المقصود بعبارة عهدا جديدا المذكور في إرميا 31-31؟ هو المفروض النص ده بيحكي عن أن هأقيم مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كما مش عارف مين. المهم أن هو بيحكي أن هيجي شعب جديد ربنا هيكون له معاهم عهد جديد، وان العهد ده مرتبط بايه؟ ان شريعته ستكون في صدورهم وفي قلوبهم محفوظة. يعني طبعا النصارى بيعتقدوا ان هم دول بقى اللي تم معاهم العهد الجديد، اليهود بيعتقدوا هم لسه مستنيين ان ده يتحقق مع المسيح الرئيس، المسلمين بيعتقدوا ان هم اللي تم معاهم العهد الجديد ده. وهو واقعيا الشعب او الامة الوحيدة اللي بتحفظ شريعة ربها في صدورها وفي قلوبها هم المسلمين. النصارى طبعا بيفهموا الموضوع ده ان هو ايه، ان الموضوع بالقلب وبالروح ومش يعني كده، يعني احنا شعب حبوب هو مقصود بالعهد الجديد يعني. لسه منتظرين وبقى يطبق. طيب اذكر معتقد اليهود ومعتقد المسيحيين في العهد ده، لسه احنا ذاكرينه حالا، ان المسيحيين معتقدين ان ده تم على ايدين المسيح انه صلب ومات وقام من الاموات وتم معهم هذا العهد الجديد. اليهود لسه منتظرينه يتحقق بعد المسيح الرئيس اللي هيجي. طيب ما هو التقسيم المسيحي لأسفار العهد الجديد؟ الأناجيل والأعمال ورسائل بولس والرسائل الكاثوليكية أو الجامعة أو العامة والرؤية. ما المقصود بأن كتبة أسفار العهد الجديد معظمهم من الرسل؟ أنا جايب ده مفروض كان من اقتباس، مش فاكر منين، هو كان بيتكلم عن المؤلفين فبيقول ان كتبة العهد الجديد معظمهم من الرسل، يعني مش كلهم الرسل دول المفروض ان هم مسيحيو الجيل الاول. كان في اقتباس لفهيم عزيز بيقول ان كتبة العهد الجديد من الجيل الاول او من الجيل الثاني من المسيحيين، فهو ده المقصود ان هم مش كلهم من رسل المسيح، مش كلهم شهود عيان، مش كلهم من الجيل الاول من المسيحيين. هو طبعا ده من ناحية إيمان مسيحي يعني، وإيمان مسيحي دارس الإيمان العام المسيحي التقليدي بيقول إن كتب العهد الجديد كلها جيل أول شهود عيان، الأناجيل الأربعة شهود عيان، بولس من الجيل الأول ظهر له المسيح وكان مصاحب للتلاميذ، بعد كده بطرس ده تلميذ رئيس التلاميذ كمان، ويوحنا ويعقوب ويهوذا كل دول تلاميذ المسيح من ال 12 اللي اختارهم المسيح، وسفر الرؤيا ده يوحنا نفسه كاتب الانجيل. فالايمان المسيحي التقليدي كتب العهد الجديد كتبهم كلهم الرسل، ومش بس الرسل، من ال 12 تلميذ ومعهم بولس، ده الايمان التقليدي المسيحي. الايمان اللي دارس اعلى من كده بيقول مش كلهم من الرسل، في منهم مسيحيين من الجيل الثاني. ده بحسب فهمه بقى لمرقس وللوقا وكاتب العبرانيين وكاتب الرسائل الرعوية تيموثاوس الأولى والثانية وكده يعني. فهم نرسم لها رسم. لا ولا ما هنا ايه؟ انت فاهم يا زيزو؟ فاهم. طيب لكن هو بشكل عام لو احنا قلنا بقى الفهم النقد الكتابي بيقول ايه عن كتبة العهد الجديد، ما فيش فيهم غير بولس ومش كل رسائله هو اللي كتبها، لكن الباقي كله ما هماش رسل، ما هماش شهود عيان، ما هماش تلاميذ، ما هماش من بني اسرائيل اصلا، ما هماش ناس كانوا عايشين في اليهودية. ما مش عارف اكتب ايه. لكن عندي هدي السؤال اللي جاي عشان كده انا بقول لك. ما هي المشاكل المحيطة بقضية تحديد مؤلفي أسفار العهد الجديد؟ إيه؟ ليه عمر؟ لا احنا قلنا المشاكل المحيطة دي هي نفسها اللي احنا شرحناها في ايه الأسباب اللي بتقول بمجهولي كتبة الكتاب المقدس، ان في كتب مش مكتوب عليها الأسماء، في كتب تانية مزورة، في كتب تانية مشترك فيها أكتر من شخص لكن أنا مش قادر أحدد كم واحد ولا هم مين، وهكذا يعني نفس اللي احنا جاوبناه قبل كده. طيب إيه؟ لا نكتفي بهذا القدر فعلا. لا لا لا معلش عشان القانون موضوع جديد ونبقى نشرح فيه وخلاص نخلص فيه بعدين. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.